بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. نحن في هذا اليوم الأحد 29 من شهر شوال من عام 3400 للهجرة النبوية، نستأنف دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ودرسنا اليوم هو الدرس 37، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيما مضى في شهر رمضان وما قبله وما بعده من المقبولين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وله نقف عند هذا، نستكمل إن شاء الله بقية حديث الباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ. والتغليظ هو التشديد، وهذا يكون في القول ويكون في الفعل. غلظ له بالقول وأيضا غلظ له بالفعل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. أولا، علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد ظاهرة جدا، فإن عبادة الله عز وجل عند قبور الصالحين مظنة الوقوع في الشرك، وعبادة الصالحين هو الشرك الأكبر بعينه. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب أراد أن يبين ما جاء في السنة النبوية الصحيحة من التغليظ في هذين الأمرين العظيمين، كما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني، أن هذا الباب مع الباب الذي قبله، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، وأيضا الباب الذي يلي هذا الباب وهو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، هذا الباب التغليظ هو واسطة العقد بين بابين. الباب الذي سبق أن شرحناه يتعلق بالغلو في الصالحين مطلقا، والباب الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى جعله في الغلو في قبور الصالحين. وهذا الباب الذي معنا هو نتيجة البابين أو التفسير العملي للبابين، لأنه قد يقول قائل كيف يكون الغلو في الصالحين، كيف يكون الغلو في قبور الصالحين؟ فجاء الجواب أن تتخذ مساجد وأن تعبد الله عند القبور، هذه وسيلة، أو يكون والعياذ بالله الغلو الأكبر وهو عبادة هؤلاء الصالحين ودعاؤهم وسؤالهم إلى آخره. الأمر الثالث في عنوان الباب أن الباب جاء على طريقة قليلة في أبواب كتاب التوحيد، أعني بذلك أن هذا الباب فيه شرح، يعني أحيانا الباب يذكر قضية، باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب ما جاء في السحر، لكن هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في الباب تفصيلا، باب ما جاء من التغليظ فيمن، يعني حتى أتى باسم الموصول فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح، بعدين قال فكيف إذا عبده. فالباب هنا اختاره الشيخ رحمه الله تعالى ليكون دالا على ما قصده في هذه الترجمة وما هو داخل فيه من أحاديث الباب التي ستأتي إن شاء الله تعالى. ذكر هنا في هذا العنوان مسألتين: من عبد الله عند قبر رجل صالح، وهذه من وسائل الشرك المحرم، لأن عبادة الله عز وجل عند القبور مظنة أن تعظم هذه القبور التعظيم الزائد عن الحد الشرعي، وأن يأتي من لا علم عنده فيتعلق بهذه القبور، وربما أدى به هذا إلى التبرك بها أو التمسح بها أو اعتقاد البركة في الجلوس عندها، وربما تطور ذلك إلى أن يعتقد فيها أنها تنفع وأنها تضر، وأن هذا الرجل الصالح أو النبي أو صاحب هذا القبر أو السيد أنه يملك النفع والضر لمن سأله أو استغاث به أو استجار به أو طلب منه شفاء المريض أو الذرية أو نحو ذلك من الأمور التي يحتاج إليها العباد. والعبادة الحقيقية هي أن يطلبوها من الله سبحانه وتعالى. إذن ذكر في هذا الباب وسيلة الشرك، ثم ذكر الشرك نفسه بقوله فكيف إذا عبده، وهذا هو الأمر الثاني، كيف إذا كان المقصود هو عبادة هذا القبر، عبادة قبر أو هذا الرجل الصالح بأي نوع من أنواع العبادة، من دعاء وسؤال واستغاثة وطلب حاجات ودفع ضر وجلب منفعة، وأيضا من ذبح أو نذر أو نحو ذلك كما هو معلوم. قوله فكيف إذا عبده يدخل في هذا النوع من العبادة وهو الشرك الأكبر حالتان انتبهوا له: إحداهما أن يعتقد في معبوده أنه مستقل بالنفع والضر عن الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكاد يخالف فيه أحد أنه شرك أكبر. يعني إذا اعتقد في صاحب القبر أنه مستقل عن الله في النفع والضر ونحو ذلك فهذا شرك أكبر، وهو صريح وواضح. وهل يقع؟ نقول نعم، كثير من يعتقد في الأولياء ومن يسمونهم بالأقطار والأغوار ونحو ذلك أنهم مدبرون، وأن هؤلاء هم المدبرون، فهم يسألون ولا حاجة إلى سؤال الله سبحانه وتعالى، فيعتقدون فيهم اعتقادا مباشرا أنه يملك. وعند النقاش معه أو مجادلته في كيف يكون هذا الرجل المعروف كيف يملك هذا، قال الله أعطاه ذلك، الله أعطاه ذلك. إذن أعطاه وصار هو نفسه يملك. انتبه، هذا النوع الأول، وهو أن يسأله، ماشي هذا ولا لا؟ أن يسأله مباشرة، بمعنى يعتقد أنه مستقل بذلك. النوع الثاني هو أن يعتقد أنه واسطة إلى الله، فهو يدعوه ويعبده ونحو ذلك ويستغيث به، لكن هو يعتقد أن هذا أو صاحب القبر هو واسطة. وانتبهوا معي إلى مسألة دقيقة هنا قد يغفل عنها الكثير، تحتاج إلى تحقيق، وهي الفرق بين التوسل، مع أنه محرم بدعة لكن لا يصل إلى الشرك الأكبر. مثلا يقول أسألك بجاه محمد، بجاه العبد الصالح فلان كذا، فهو سؤال بالجاه، وهذا محرم وبدعة، وسبق التعليق عليه، وربما يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل القول به. الحالة الثانية أن يدعوه وأن يطلب منه، فإذا قلت له كيف تدعوه وتطلب منه، قال لأنه يشفع لي عندنا. فهذا النوع أيضا هو من قبيل الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن صورة العمل عبادة واستغاثة، لكن تعليلها هو أنه وسيلة وأنه شافع إلى رب العالمين، لكنه يعبد. والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل من أن المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا يقولون إذا قيل لهم في عبادتها كيف تعبدونها، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هنا شيئان، عبادتهم، فهذه شرك أكبر بصرف النظر عن التعليل. ثم إذا عللوا وقالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله، فإن هذا التعليل لا ينفعهم ولا يخرج صورة هذا العمل عن أن يكون شركا. إذا نفرق بين بدعة وكفر أكبر. بدعة يتوسل، أسألك بجاه نبي، نقول هذا بدعة وخطأ وحرام، لكن أن يأتي إلى صاحب القبر ويستغيث به ويدعوه ويقول يا فلان يا سيدي زوجتي مريضة، يا فلان يا سيدي بنتي ما عندها أولاد، أنا ما جاني ولد، ثم إذا قيل له كيف تدعو هذا من ذلك، قال أنا لا أدعو، أنا أتوسل به إلى الله. هو صاحب جاه، وهذا الجاه عند الله سبحانه وتعالى له مقام عند صاحب ذا القبر، فأنا أدعوه لأجل أن يكون وسيلتي وشفيعي إلى الله. فنقول هذا لا يفيد ولا ينقل هذا الدعاء وهذه الاستغاثة وهذا الطلب من صاحب القبر، لا ينقله من كونه كفرا أكبر إلى كونه وسيلة محرمة أو شركا أصغر أو نحو ذلك. إذا المقصد في نفس الفعل، إذا كان فعله من النوع الأفعال التي لا تفعل إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا نقول شرك أكبر بخلاف اعتقاده هو. بينما إذا قال نحن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا عبد القبر ونحو ذلك نقول هذا شرك أصغر ونحو ذلك. أيوة نعم، هذه الخلاصة هي أن العبرة بفعله، العبرة بفعله لا اعتقاد. أما لا مش اعتقاد، العبرة بصورة الفعل. أما لو اعتقد فيه ولو لم يكن شيئا لكفر، يعني لو اعتقد في صاحب هذا القبر أنه ينفع وأنه يضر وأنه كذا وأنه كذا ولو لم يدعو، لكن يقول نعم أصحاب هذه القبور يشفون المرضى ويغيثون الناس ويفعلون فهذا كفر ولو أنه لم يذهب إليه. أعني باعتقاده الذي يعلل به. على العموم هو التفصيل الذي ذكرناه، وهو أن يعني كونه يتوسل، ولهذا لو توسل به مع اعتقاده أنه ينفع ويضر لم ينفعه لكان أكبر. لكن المقصود به أن صورة التوسل هنا وصورة العبادة هناك قد يختلط أحدهما بالآخر، فأردنا أن نميز بينهما. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح: هذا في الصحيحين وليس في السنة، وإنما رواه البخاري ومسلم، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد يقال عنها رضي الله عنهما، لأنه غالبا إذا قيل عائشة فهي بنت أبي بكر، فيجوز أن يقال عائشة رضي الله عنهما أي عنها وعن أبيها. عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، وهي قرشية، وكانت مع أبي سلمة ثم توفي عنها رضي الله عنه وأرضاه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية أخرى في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني قصة الكنيسة. وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها أيضا هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مع عبيد الله بن جحش، وهاجرت هي وإياه إلى الحبشة، وهاجرت معها أم سلمة وأبو سلمة، وكانتا من أوائل المهاجرين إلى الحبشة رضي الله عنهم أجمعين. فتنصر عبيد الله بن جحش، مش عبد الله بن جحش، عبيد الله تنصر والعياذ بالله في الحبشة، ومات هناك، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهرها له النجاشي، تزوجها وهي بالحبشة، فكانت زوجته وهي هناك، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من أم حبيبة وأم سلمة كانتا في الحبشة، والهجرة إلى الحبشة كما هو معلوم كانت في العهد المكي في أوائل الدهر، لما اشتد الأذى بالمسلمين وخاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عواقب هذا الحصار الشديد، قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: لو أنكم ذهبتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فكانت الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة. وقصة الهجرة إلى الحبشة ليس موضع هذا موضع تفصيلها، لكن أحب لمن وقف عند هذا الحدث من السيرة النبوية أن يتأمل كيف رتب النبي صلى الله عليه وسلم هجرتهم سرا، كيف يرتب هجرة الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية وسرا عن قريش، وأين من مكة إلى الساحل، ونساء ورجال، ومن الساحل إلى الحبشة، والحبشة كما هو معلوم مكانها بعيد بالنسبة إلى مكة وساحلها في جدة. كيف ترتب هذا؟ هذا يدلنا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يواجه الحصار الشديد من المشركين كان يعمل، وكان يخطط للدعوة. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب الذي يعتبر في قياساتنا نحن إذا رأينا ذلك الوقت، وأن السفر يكون على الأرجل وعلى الدواب وقلة ذات يد المسلمين ثم حصار المشركين ثم تتم هذه الهجرة ثم تعقبها بعد سنوات هجرة، ثم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا حتى بعد هجرته إلى المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة بقي كثير من أهل الحبشة في الحبشة، مع أن المدينة صارت مهاجر رسول الله، وانتصر المسلمون في بدر يوم الفرقان، وبقي أولئك في الحبشة، وجاءت السنة الثالثة أحد، والرابعة والخامسة الخندق، وبقوا هناك. وجاء في الصحيح أن جعفر بن أبي طالب في الحديث الصحيح أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما التقى بأبي موسى الأشعري، والأشعريون من اليمن، أبو عامر الأشعري وأبو موسى الأشعري، كان قادما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة، فمالت به السفينة فإذا بها ترده إلى ساحل الحبشة. فلما نزل التقى بجعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين، فقال جعفر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه والله: ألا تبقى معنا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبقاء. ثم إن أبا موسى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي أبو جعفر، وبقي جعفر بن أبي طالب هو من والبقية الباقية، لأن بعضهم رجع فيما بعد، بقوا في الحبشة إلى فتح خيبر، يعني إلى أن جاءت غزوة الخندق وفتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فقدم، وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة. فتأملوا كم بقوا قبل الهجرة مع سبع سنوات بعد الهجرة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا هناك حتى يبقى للدعوة هناك مركز ونبتة. وفعلا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وجرى ما جرى، قدم جعفر بن أبي طالب ومن معه، وقد فتحت خيبر، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين، بالفتح وبقدوم جعفر، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما أدري بأيهما أفرح، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. إذا اثنتان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانتا بأرض الحبشة، وبنته رقية كانت مع عثمان ممن هاجر إلى الحبشة. فتأمل كيف أن العداء في مكة لم يكن على الفقراء والممالك الأعبد، وإنما كان أيضا حتى على الأشراف، ومع هذا بقيت أمور الدعوة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ومن معه من الصحابة يشاركون في هذا الأمر العظيم، وهو تبليغ هذا الدين. الذي يعنينا هنا أنه في أرض الحبشة وكانت بلاد النصران، وبالنسبة للنجاشي وأيضا الحاكم الذي جاء بعده وجرى بينهما صراع أو نحو ذلك، لكن كانت الحبشة بلاد النصران، لكن النجاشية كان عدلا. ولما جرت المناقشات والمناظرات وبين جعفر بن أبي طالب للنجاشي عقيدته في عيسى وفي مريم وتلا عليه وعلى من كان معه صدرا من سورة مريم، فقال النجاشي: والله لا يعلم ما قاله وما نعتقده في عيسى قيد هذا، وأشار إلى أمه، يعني أنه واحد. وجاء في الحديث أن النجاشي أسلم، لكن اختلفوا هل هو هذا أو الثاني، لكن النجاشي أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموته وصلى عليه صلاة الغائب كما في الصحيح. فالحبشة، والعجيب أنه التنصير فيها إلى يومنا هذا يتركز، يعني تصور من قبل الإسلام ومعانا أكثر بلاد أفريقية دخلت في الإسلام، إلا أنه بقيت النصرانية في الحبشة. فأم سلمة ومعها أم حبيبة كانتا هناك، فاطلعتا على هذه الكنيسة، وذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأتاه في هذه الكنيسة. الكنيسة هي معبد النصارى، والبيعة بيعة، وبيعة بيعة هي صومعة الراهب، وأحيانا البيعة تطلق على الكنيسة، وأحيانا البيعة تطلق على الكنيسة. طيب، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في إشارة نحب أن نقف عندها، وهي مشروعية التحديث بالغرائب. إذا كان الإنسان قد أتى إلى بلاد لأي سبب من الأسباب، فهما أخبرت رسول الله بأي شيء، بأمر غريب، ما هو؟ أنه في كنيسة ضخمة، وفيها هذه الكنيسة جميلة جدا، لكن فيها تصاوير، يعني ذكرتها كما في رواية الغرب من حسنها، أي حسن هذه الكنيسة، وذكرت فيها تصاوير. هنا يأتي سؤال يقول: يعني كيف تتحدثان عن الكنيسة وكأنها أمر عادي؟ الكنيسة معبد النصارى، والنصارى يعبدون المسيح، والتصاوير محرم. هنا بعض العلماء استنبط فائدة، وهي أن الإنسان إذا حدث بالغرائب فعليه أن يميز بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون السامعون عارفين بالحكم الشرعي في هذه الأمور الغريبة، فهذه لا حاجة إلى أن تقول وهذا منكر وهذا كفر وهذا كذا وهذا منسوخ وهذا لا يجوز إلى آخره. مثل أن الإنسان مثلا يقول: ومثلا مررت بالهند فرأيت مثلا أصناما، ما في داعي أن يقول هذه الأصنام شر، ونعود لأن السامع يعرف ويعرف حكمه. وهذا هو الخبر الذي ذكرته زوجة النبي، وذكرته كما في الرواية الأخرى زوجته رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن كان يسمع هذا الكلام، لأن عائشة رضي الله عنها تحدث بذلك. ومعنى هذا أن الكنيسة أو حكم النصراني أو نحو ذلك واضح المعلم، والمخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحالة الثانية، إذا أخبرت قوما لا يعرفون الحكم فيجب أن تبين لهم الحكم الشرعي، أن تبين لهم الحكم الشرعي، وأن هذا منسوخ أو هذا لا يجوز أو هذا محرم أو نحو وفيه دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يرى أو يدخل الكنيسة. وفي هذا أيضا تفصيل يتعلق به، وهو حكم دخول هذه الكنيسة. فنقول أما الدخول فيها وقت عباداته وتكثير سواده، وخاصة إذا كان فيها قبور وتصاوير ونحو ذلك، فإذا كان يؤدي إلى شيء من ذلك فلا يجوز، يؤدي إلى ذلك فلا يجوز. يعني لا يجوز لقوم المسلمين أن يزوروا الكنائس ويكثروا سوادها، وكأن هؤلاء الذين يأتون إلى الكنيسة كثر، لأن هذا فيه إعانة على ما يغضب الله عز وجل. ومعلوم أن عبادة غير الله سبحانه وتعالى في هذه الكنائس هو الأصل وهو الأساس. الحالة الثانية أن يأتيها محتاجا إليها، أو لغرض مشروع يأتي محتاج إليها. كيف؟ كانوا في الزمن القديم يسافر الناس فتأتيهم ليالي باردة وليالي مطيرة، فلا يجدون أحيانا مكان يؤون إليه إلا الكنيسة فيؤون إليه، فلا بأس بذلك. ولو صلوا في هذه الحالة لا بأس بذلك، ما دام لا يقصدون الصلاة عندها والعبادة فيها. وهذا جاء فيه آثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. فحتى إنه جاء في الشروط التي فرضت على أهل الذمة شيء يدل على ذلك، وهو أن لا تمنعوا المسلمين الطعام، يعني أن تغووهم في الكنيسة وتطعموهم، هذه من شروط أهل الذمة. وهذا كان في الزمن الأول لما كانت الأسفار شديدة وموحشة، ويمر بهم البرد والجوع والحاجة والمطر ونحو ذلك، فاشترط على أهل الذمة أن يضيفوا المسلمين، أو أن يكون هناك حاجة للدخول إليها، مثل أن يدرس الأحكام الشرعية المتعلقة بها، أو أن يدعوهم فيها إلى الإسلام. وأقول هذا لأنه قد وقع في بعض البلاد الغربية في أمريكا وغيرها، أنه يجتمع النصارى ويدعون عالما مسلما أو داعية مسلمة أن يلقي عليهم عن الإسلام، فلا بأس، لأنه لن يأتي إليهم ليوافقهم في عباداتهم ولا في أي شيء، وإنما سيدعو إلى الله عز وجل ويشرح دين الإسلام ويجيب على ما عندهم من أسئلة أو شبهات أو نحو ذلك. فهذا لا شك أنه مكان للدعوة إلى الله عز وجل، والإنسان ما دام لا يترتب على ذلك إلا الخير فإن الإنسان مطلوب منه أن يسعى في طرق الخير. وأنتم تعلمون أن الكنائس العريقة المتعصبة إلى آخره لا تسمح بمثل هذا، لكن نظرا لأن الشعوب الأوروبية والشعوب وأمريكا ونحو ذلك يعني تكاد تكون الكنائس شبه مهجورة، فإنه كثيرا ما يقع فوائد من مثل هذه العلاقات، فأحيانا تشتر الكنيسة وتحول إلى مسجد وهذا جائز، وأحيانا أيضا يكون هذا المكان أو نحوه منبرا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأم سلمة وغيرهما ربما أنهما رأتا ينظر في هذا الأمر، وهذا يدل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليهما هذا، وإنما أنكر ما فعله النصارى، فلم ينكر على زوجتيه ويقول كيف دخلتما كيف أتيتما كيف إلى آخره، وإنما أنكر صلى الله عليه وآله وسلم فعل أولئك النصارى. ولا شك أن هذا الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأمر العظيم الجلل، وهو الذي خافه على أمته. أولئك إذا مات فيهم كنيسة الرب وما فيها من الصور، رأتها بأرواح وما فيها من الصور. بعض الشارحين قال يحتمل أنها صور تماثيل، وهذا يرد، لكن الغالب أنها صور على حيطان الكنيسة، على حيطان الكنيسة، فغالبا ما يصورون هذه الصور على الحيطان، وهذا هو الأكثر، وهذا هو الأكثر. لكن قد توجد تماثيل، وليس بغريبا على النصارى، فإنهم قد يوجدون تماثيل للمسيح ولمريم، ولمريم وهي حاملة المسيح، لكن الأكثر عندهم هو الصور، وخاصة بالنسبة للكنائس. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عن الكنيسة وما فيها، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك، هذا هو الأرجح، لأنه يخاطب أم المؤمنين، أولئك إشارة للمؤمن. ويجوز كما قرأ أخوكم أولئك خطاب عام، يجوز أولئك، ويجوز أيضا التثنية والجمع والإفراد والتذكير بحسب المخاطب، يعني لغة تجوز الثلاثة. الأول أن تخاطب أولئكما، أولئكم، يعني يجوز أن يخاطبهم إفرادا بإفراد وتذكيرا بتذكير وتثنية بتثنية إذا كانوا اثنين أو جمع. الثانية أن يقول أولئك ويكون خطاب عام، سواء كان المخاطب رجلا أو امرأة. الثالث أنه إذا كان رجلا قال أولئك، وإذا كان امرأة قال أولئك، وهو الأرجح، وهو الأرجح. لذلك نحن نقول في هذه الرواية أولئك أرجح من أولئك. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قوله الرجل الصالح والعبد الصالح، الذي عليه شراح الحديث أنه شك من الرب، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال صلى الله عليه وسلم العبد الصالح، ماذا يفعلون؟ بنوا على قبره مسجد. المسجد هنا هو مكان الصلاة، سيأتينا إن شاء الله تعالى مزيد إيضاح في الأحاديث القادمة. لماذا؟ لأنه كيف يسمى مسجد وهو لم يبنى بعد؟ فنقول كل مكان جعلته للصلاة فهو مسجد، سيأتينا إن شاء الله نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وخاصة حديث وجعلت للأرض مسجدا وطاب، فالمكان الذي تصلي إليه يسمى مسجد، والمكان الذي يعد للعبادة يسمى مسجد، فهو مكان العبادة سواء كان لعبادة اليهود أو النصارى أو المسلمين، كله يسمى مسجد. والدليل على التسمية قوله تعالى في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذنا عليهم نفس. فهذا في زمن النصارى، والمسجد هنا هو مكان العبادة. وهذا الحديث الذي في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا المعنى، أن معبد النصارى يسمى لغة مسجد، وإن كان قد شاع في العرف كما جاء في آيات أخرى، وإن كان قد شاع في العرف أن اليهود يعني مكان عباداتهم مصطلح، وللنصارى وهي الكنائس مصطلح، وللمسلمين مصطلح وهي المساجد. فصار في العالم إذا أطلق المسجد فهو للمسلمين، وإذا أطلقت النصارى فهي للنصارى، الكنيسة فهي للنصارى، وإذا أطلق المدراس أو الصوامع أو نحو ذلك فهي لليهود. هنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. هنا شيء مهم جدا، وهو أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح تعلقوا فيه بعد موته أكثر، وهذه مصيبة التعلق بالقبور. وفي قوم نوح كما تعلمون بعد أن مر دهر تعلقوا بأولئك الصالحين فعبدوهم من دونه، ولكن للأسف الشديد أن كثير من أصحاب الخرافات يتعلقون أحيانا بالسيد وهو حي، يعني سيد أو سيد الطريقة أو شيخ الطريقة، تجد الأتباع يتعلقون به ويعتقدون فيه ويصورونها بصور الكرامات، وأنه يطلع على أسراره ويتبركون به في حياته ويعتقدون فيه النفع والضر، ثم إذا مات عملوا له أيضا مثل ما عمل أولئك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: إذا مات فيهم الرجل الصالح فعلوا. طيب، هنا سؤال أسألكم إياه، هذا الذي قلناه قبل قليل إن غالبا التعلق يكون بعد موته، لماذا؟ الرصد لاعتقاد مش أنه من أهل الجنة. الحي لا تؤمن فتنته. ها؟ الحي لا تؤمن فتنته. هل؟ الحي لا تؤمن فتنته. الحي لا تؤمن، يعني إذا مات اعتقد فيه الصلاح. ها؟ أحسنت، هذا هو الجواب، أن الرجل الصالح قد يكون على دين صحيح ويرفض. تبهتم معي؟ يعني في حياته ربما أنه يعلمهم الدين والعقيدة وينهاهم عن ذلك إلى آخره، لكن والعياذ بالله إذا مات فتنوا به. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: الرجل الصالح أو العبد الصالح، فيه إشارة إلى هذا المعنى، وأن هذا الذي مات رجل صالح، ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه رجل صالح إلا إذا كان صالحا في إيمانه واعتقاده، لكن المصيبة في أتباعه بعد ذلك. أما لو كان والعياذ بالله ممن يدعو إلى عبادة نفسه فهو ضال مضل، ومعلوم أنه إذا جاء يوم القيامة يتبرأ المعبودون من عابديه، فإن كانوا راضين بذلك فإنهم وإياهم حصروا جهنم، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم استثنى الله عز وجل الأنبياء والصالحين الذين لا يرضون بذلك بقوله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح فيه إشارة إلى هذا المعنى، وأن التعلق بهذه هؤلاء الصالحين سواء رضوا أو لم يرضوا إنما يكون بعد وفاته. بنوا عليها مسجدا، بنوا على قبره، وهذا هو الشاهد، بنوا على قبره مسجدا، يعني هذا القبر سواء كان حفروا له بالتراب أو وضعوه في تابوت، ومعلوم أن سنة الدفن لدى أغلب بني آدم، كل أغلب بني آدم لديهم سنة الدفن، لا يخرج عن هذا إلا بعض الهندوس الذين يحرقون الجثث ثم يرمونها في نهر ونحو ذلك. أما غالب الأمم من مسلمين وكفار ونحو ذلك فسنة الله عز وجل في بني آدم كما جاء في كتاب الله عز وجل في قصة ابن آدم أنهم يدفنون. فإذا دفنوه واعتقدوا فيه بنوا عليه مسجدا ليتقربوا إلى الله عز وجل ويعبدوا الله عز وجل في هذا المكان، فهذا هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بنوا عليه مسجدا هو الكنيسة التي أشارت يعبدون الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصوروا فيه تلك الصور لأجل تعلق قلوبهم بهذه الصور، سواء كانت هذه الصور للرجل المدفون وهذا يحصل أحيانا، أو أن الصور كما هو الغالب لعيسى وأمه، ويعني ربما أن بعض من يعتقدون فيهم أو يزعمون أنهم يعرفونهم من الحواريين وغيرهم فيصورون صورهم في هذه الكنائس فتتعلق القلوب من ناحية القبر وصاحب القبر وعبادة من دون الله عز وجل، ومن ناحية الصور والفتنة بها ودعائها ودعاء أصحابها من دون الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حينئذ أولئك شرار الخلق عند الله والعياذ بالله. شرار الخلق عند الله لأن الوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله يحول القوم إلى أن يكونوا أشر خلق الله. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في بقية الباب ما جاء من أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، فهؤلاء هم شرار الخلق عند الله. أعاذنا الله وإياكم من حالهم. هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا ونقله الشارح هذا في المتن، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. إذن الوقوع في الشرك ما هي أسبابه؟ أسبابه عديدة، على رأسها فتنة القبور والتعلق بها ودعائها من دون الله، الثانية فتنة الصور والتماثيل، لأن تصوير الصالحين أو نحو ذلك يعلق القلوب بها، وقد جاء ذلك مفصلا فيما جرى في قصة قومي نوح، ومن ثم جاءت النصوص صريحة في تحريم هذين الأمرين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. فهذان الأمران وهو عبادة القبور ودعاؤها من دون الله، وأيضا التعلق بالصور ذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وخاصة إذا كانت الصور أو التماثيل سواء كانت تماثيل مجسمة أو صور كلها سواء، خاصة إذا كانت لأنبياء كما يزعمون أو لصالحين أو لزعماء وعلي، فإن هذه كلها مظنة الفتنة بها والتعلق بها وطاعتها من دون الله عز وجل، وهذا باب خطير حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أشد التحذير خوفا على أمته من الوقوع في ذلك. طيب، هنا في هذا الحديث ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن التعلق بالصور مدخل شيطاني لتغيير عقائد الناس، فالصور والتماثيل مدخل، فهي فتنة. فلا يقول قائل إن هذه الصور ليس فيها شيء، صور هؤلاء ليس فيها شيء، لأننا نعبد الله وحده لا شيء، فيقال هي مدخل لأن القلوب تتعلق بها، فيأتي الشيطان فيعلق القلوب بأصحاب هذه الصور حتى تعبد من دون الله عز وجل كما جاء في قصة نوح. الأمر الثاني تحريم البناء على البناء المساجد على القبور، وما هو معلوم من أنها وسيلة إلى خضوع القلب ورقته عندها وعبادتها والسجود لها ورجاء البركة عندها، كل ذلك من الأشياء التي لا تنكر، فهي أمر معلوم أنه إذا أسرجت القبور وبني عليها، وخاصة إذا كان المبنى مسجدا يصلى فيه، فإن هذا كله مظنة لتعظيمها وعبادتها، فجاءت الشريعة لتحريم ذلك تحريما تاما. المسألة الثالثة وهي مسألة لها مدخل شرعي، وهي أنه جاء النهي عن الصلاة في المقبرة ولو لم يبنى عليه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن كل مكان يجوز أن يصلى فيه إلا المقبرة والحمام، فقوله إلا المقبرة هذا فيه بيان أن الصلاة لا تجوز في المقابر، وسواء كانت المقبرة كبيرة أو كانت القبور محدودة أو حتى كانت قبرا واحدا، خلافا لمن أجاز ذلك من الفقهاء، فإن ذلك كله لا تجوز الصلاة ولا إليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في مكان آخر. هنا الفقهاء رحمهم الله تعالى اتفقوا على تحريم أو كراهة الصلاة في المقبرة، فاختلفوا في العلة. لماذا؟ فجمهور العلماء والمحققين أن العلة في ذلك ما جاء في هذه الأحاديث وغيرها، وهي الخوف من التعلق بها، لأن الصلاة إليها أو عندها والسجود والركوع مظنة التعلق بها، فهذا سد لذريعة الشرك بها، فجاء التحريم القاطع بأن المقبرة لا تجوز الصلاة. عند بعض الأحناف وبعض الشافعية رحمهم الله تعالى ذكروا تعليلا أن الصلاة محرمة في المقبرة لأجل نجاسة التربة بسبب اختلاطها بإيش؟ بأجداث الموتى، وهذا التعليل تعليل ضعيف لأمرين: أحدهما أن المكان قد يكون فيه نبي، وجاء في الحديث الصحيح أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، إذن هل يجوز على قولكم هذا أنه المقبرة أو المكان الذي فيه نبي يجوز الصلاة فيه؟ الجواب لا أحد يقول ذلك، إذن أين التنجيز في التربة؟ لا يوجد. الأمر الثالث أن تربة المقبرة الأصل فيها أنها طاهرة، وجسد الميت أيضا ليس بنجس، ثم إنه يتحلل في قاع التربة، ومعلوم عندكم أنتم أيها الفقراء أنه لو كان مكان فيه نجاسة ثم صلى من فوقه بحائل أن الصلاة صحيحة ما دام هناك عازل. يعني تكرمون لو فيه بيارة وإنسان نسي وفرش فوقها سجادة وصلى، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح الصلاة. فكذلك أيضا بالنسبة للقبور، القبور هي في الداخل والمقبرة تربتها نظيفة، فدعوى أنها تتنجس بذلك ليس عليه دليل، لكن الصحيح ما دلت عليه هذه الأدلة والأدلة التي ستأتي إن شاء الله تعالى أن تحريم الصلاة في المقبرة الذي أطبق عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى أن ذلك إنما هو لسد ذريعة التعلق بها. طيب، المسألة الثانية المتعلقة بهذا الأمر وهي صلاة الجنازة، فهل تصلى في المقبرة وهل تتعارض مع هذا الحكم الشرعي؟ هل تتعارض مع هذا الحكم الشرعي؟ نقول القول الصحيح أنها لا تتعارض، أنها لا تتعارض لأمرين، أحدهما أن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، فهي صلاة عن قيام وفيها دعاء للميت. الأمر الثاني أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر. هناك فرق بين أن تصلي إلى القبر فريضة، هذا لا يقول أحد بجوازه، يعني إنسان فاتته صلاة الظهر دخل المقبر مع المشيع قال والله أنا نسيت أصلي، فنقول لا يجوز لك أن تصلي في المقبرة، فضلا عن أن تصلي إلى قبر صلاة الظهر أو العصر فتركع وسجد. كذلك أيضا إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ذكرناه قبل قليل أنه صلى على القبر بعد دفنه، وصح أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه وحضر ذلك ابن عمر رضي الله عنه صلوا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في المقبرة في البقية، فدل ذلك وهذا وارد في الإسناد صحيح، فدل ذلك على أنه يجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة. إذن صلاة الجنازة غير داخلة في هذا لأمرين، الأمر الأول أنها لا ركوع لها ولا سجود، الثانية أنها إنما هي صلاة على الميت وليست صلاة مطلقة، وإنما هي صلاة على الميت جاءت الأدلة لجوازها، وبهذا انتفت الإشكالية المتعلقة بما جاء في هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي دل على أنه لا يجوز الصلاة على في القبور ولا إلى القبور ونحو ذلك. وأخيرا نقول إن هذه كلها دالة على إطباق الفقهاء رحمهم الله تعالى على المنع من ذلك. نكتفي بهذا في درس اليوم، وبعد الأذان نجيب على بعض الأسئلة ونستكمل إن شاء الله شرح هذا الباب لأنه مهم وفي مسألة تحتاج منا إلى تفصيل، وهي مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ونجعله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. معنا أسئلة من الدروس السابقة، هل أحد عنده سؤال الآن؟ بسرعة. أي يطوف عليها ليش؟ إيه لا لا، الطواف عبادة. أخوكم يسأل عن الطواف على القبور، نقول الطواف عبادة، والعجيب أن هذه القبور يطاف بها كما يطاف بالكعبة، فيجعل القبر عن يساره ويطوف 7 أشواط، ويعني هذا عبادة، والأرجح أنه كفر. ايوه هذا لا عبادة عملية، هذا مثل لو سجد للقبر وركع له وعبد، هذا عمل، وعمل مثل لو ذبح للقبر. ايه اما ذاك لا، هذاك يسمونه اسم توسل باللفظ، اسألك بجاه نبيك. ما علاقة هذا بهذا؟ هذه طواف يعظم فيها القبر كما تعظم الكعبة، فهذه عبادة. عندنا عبادة السجود وعبادة اسمها الطواف. إيه؟ هذا وهذا. لكن الذي تذكره هذه مسألة أخرى ذكرناها في أثناء الدرس. يعني عندك سؤال آخر غير موضوع الطواف؟ هذا اللي ذكرناه حنا قبل، إنه إذا سأل الله بجاه فلان هذا بدعة، لكن إذا سأل فلان ويعتقد أن له جاه أو أنه يشفع له أو نحو ذلك فهذا هو الشرك، لأنه سأل. نعم اي على العموم احنا ذكرنا ان الادله عامه انه عند الحاجه، وذكرنا القيد الذي ذكرناه انه لا يكثر سوادهم ولا يتم وقت عبادتهم التي يعني يكثر فيها، ومعلوم ان كثيرا من كنائسهم مهجوره، فهو يعني يدخلها لا لي وإنما مثلا لي كما قلنا يستظل بها، كما وقد يحتاج إلى البيتوتة فيها كما ذكرنا، وقد يدخلها ليكتب بحث في هذه المسألة، فعند الحاجة إليها مع القيد السابق يعني. ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في مسألة لو احتاج أن يصلي فيها، ولهم خلاف في جواز الصلاة في الكنيسة سبق أن ذكرناه في درس مضى اللي تابعونا في ذلك. نعم يا شيخ، يعني هو من التوسل الممنوع، أسألك بطاعة فلان أو بصلاح فلان، هذا كله توسل ممنوع، مثل بجاه فلان. يعني ايش معنى جاه فلان؟ يعني جاهه عند الله لان له عباده، جاه فلان لان له عباده عند الله، فهذا كله من التوسل المحرم. لا قصه العباس سبق ان اجبناها، ليس فيها توسل بذات العباس وإنما بدعاء. يعني من أشنع ما لبس به أهل البدع وغيرهم تحريف هذه الفكرة، وسبق أجبنا من عدة أوجه، وإنه عمر لو كان سيتوسل بالذوات لتوسل بذات النبي، خاصة وأن المحتجين يتوسلون بالنبي وقد مات، وعمر في عام الرمادة في خلافته والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، فلو كان التوسل بذات يتوسل بإيش؟ ها؟ بالنبي، لأن النبي أفضل من العباس، هذا مقطوع به، قالوا لا، لأن العباس عم الرسول والرجل سلم أبيه، قلنا هذا لا يقدم ولا يؤخر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأمة قطع، ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنه وأرضاه قولا وعلما وعملا على التبرك به صلى الله عليه وسلم في حياته وبآثاره بعد وفاته، لكن لم ينقلوا هذا التبرك لأي أحد، لا للحسن ولا للحسين ولا لفاطمة ولا لعائشة ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا للعباس ولا لغيره. هذه واحدة. الشيء الآخر في قصة عمر، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال، شوف كيف الكلام السليم، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. متى هذا يا في حياته؟ وكيف كان؟ هل سمعت واحد صحابي قال والله لا حاجة إلى الرسول، الرسول خلوه يرتاح في بيته، نحن سنخرج ونتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لم يكونوا يتوسلون إلا بدعاء. لا يوجد حكاية ولا قصة أبدا، حتى قصة الأعمال لا نشرحها الآن، لكن ليس فيها دلالة. إذن قوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، أي عجيب، بدعاء قطعا ما كانوا يتوسلون بذلك، وإنما كان الواحد يقول يا رسول ادع الله لي، يا رسول الله هلكت الأنفس، ادع الله أن يغيثنا، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويغاثون. ما فيه، لا يوجد أنهم استغاثوا بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم إيش جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذه الآية من حجج الخرافيين من الصوفة وغيره، والصوفية وغيره، يقول لك حتى بعد وفاة تأتي إليه وتستغيث به. يقول سبحانه، شوف نص الآية، استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. استغفر لهم إيش؟ يقول أغفر لكم، لا، يغفر الله، اللهم اغفر. فقول عمر إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا اليوم نتوسل إليك بعم نبينا، بإيش؟ بدعاء، لأنه العباس خرج ودعا عمر ودعا العباس مع المسلمين. إذن هذه القصة ليس فيها شيء أبدا من حجة هؤلاء الذين يحتجون بهذه المسألة. نعم، بس قبل ما نجيب تفضل. أربع صوت. إذا كان القمور مصفوفة فتصلي صلاة واحدة. خلا بقول لك، قبل الدفن سواء كان في المقبرة أو في المسجد، لو وضع كل قبر خلف الثاني فتصلي صلاة واحدة كما هو معنى، ولو في قبرين مدفونين واحد خلف الآخر الذي يظهر أنه صلى صلاة واحدة، لكن لو في قبر يمين وقبر شمال فهذا تصلي له الصلاة وذاك تصلي له الصلاة. يقول شخص يكذب يأكل أموال الناس ويقول أنه يحقق التوحيد ويستدل بحديث صاحب البقاء بطاقة، هل هذا صحيح؟ لا، هذا استدلال المفرطين والعياذ بالله. هذا الإنسان إذا يبغى يفعل الفواحش ويأكل أموال الناس ويظلمهم، فإذا قلت له اتق الله قال لا، أنا معي لا إله إلا الله وصاحب البطاقة تغفر له. نقول هذا من التألي على الله، وإلا من الذي يضمن له أن بطاقته تنفع؟ أما صاحب البطاقة فالقول الصحيح أنه رجل كثرت ذنوبه كما في السجلات، لكن لما مات كان عنده من تحقيق التوحيد والإخلاص بالله عز وجل ما جعل هذا الإخلاص يحرق تلك الذنوب. فمن الذي يضمن أن تحقيقه للا إله إلا الله فيه هذا الإخلاص؟ من هو؟ ما يقوله إنسان يعبد الله عز وجل رغبة ورهبة؟ هذا إنسان مستكبر غلب عليه مذهب الإرجاء. ثم نقول ما الذي يضمن لك أنك تموت ومعك لا إله إلا الله؟ ألا تخاف من العقوبة؟ إن الله عز وجل يعاقبك من ذنب إلى ذنب حتى لا تكون ممن يكون آخر كلام من الدنيا لا إله. ينصح مثل هذا الشخص غداً. هل يجوز توزيع الماء في المقابر على الناس؟ أنا أقول لا يجوز، لا ينبغي أن يتخذ عادة، لا ينبغي أن يتخذ عادة. يعني ما أرى أن الإنسان يقول والله الناس يعطل المقبرة ويعطشون فأنا سأضع وقفة، أرى المنع منها. لكن هل إنسان أو معه ناس أو نحو ذلك لو أخذ معه ماء لظنه أن الناس قد يحتاجون إلى شرب الماء نظرا للصيف الحار أنه يجوز أن يشرب؟ أقول لا بأس. أظنكم فهمتم الفرق بين الحالتين. يكون لنا حكاية قاعدة ذكر العلماء أنه لا يمكن أن يكون أحد من الصحابة مؤسسا لبدعة، فذو الخويصرة التميمي هل هو صحابي؟ وإذا كان صحابي هل يمكن دخوله في هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبين أن هذا لا يمكن أن يكون قدوة، بل العكس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذو الخويصرة الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أنه سيكون هو نبتة الخوارج، سيخرج من ضئضي هذا أناس تحكمون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الغزل. ثم جاءت الأحاديث المتواترة في قتال الخوارج وقتلهم، فهذا لا حجة فيه. وأيضا ما يأتينا يحتج ويقول عبد الله بن أبي مستبل كان رأس المنافق وهو كان في عذاب الصحابة، يقول كان منافق. ولهذا لا يوجد، انتبهوا لهذه القاعدة، لا يوجد لأحد ممن اتهم بردة ولم يتب أو بنفاق، لا يوجد لأحد منهم شيء نصر فيه الإسلام حتى ولو رواية عن رسول الله، لا يوجد. يعني لا يوجد حديث عشان نقطع دابر فتنة الرافضة الذي يقول ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، كثير من القبائل التي دخلت في الإسلام من سريع ارتدت وبعد قتال رجعت مرة ثانية، لكن المهاجرين والأنصار في مكة والمدينة والطائف وفي جوافة البحرين هؤلاء ثبتوا وهم الذين رووا السنة، وهؤلاء هم الذين عرفوا بالثبات يوم الردة، بل كانوا هم قادة الجيوش التي حفظ الله عز وجل بها هذا الدين بوقفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه القوية المباركة في مواجهة المرتدين جميعا. وعلى هذا فهؤلاء وعلى رأسهم أكثر الصحابة رواية، أبو هريرة ثم عائشة ثم بقية الصحابة المكثرين ك كعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري، وأيضا فيهم أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء هم الذين رووا السنة. والدليل على صفاقة وحماقة هؤلاء الرافضة أن هؤلاء المكثرين الراوين للسنة هم الذين يتهمونهم عيان، أي بأعيانهم أنهم ارتدوا بعد رسول الله. ومن وصف أبا بكر وعمر وعثمان وجلة الصحابة بأنهم مرتدون وأنهم كفار مع تواتر صحبتهم هذا خارج عن الملة، لأنه خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، خالف دلائل الكتاب والسنة الصريحة. وهذا هو الفصل والفيصل في مسألة سب الصحابة، وأن السب له حالتان: الحالة الأولى أن يسبهم جميعا فيرميهم بالردة إلا القليل، أو يشتم ويسب ويعتقد كفر من تواتر أنه من أهل الصحبة والإيمان، فهذا سب يؤدي إلى الكفر الأكبر. الحالة الثانية أن يسب صحابيا بكونه يريد ملكا أو بخيلا أو نحو ذلك فيطعن فيه بشيء من هذه الطعون، فهذا محرم ويجب تأديب صاحبه، وإن كان فعله هذا قد لا يكون كفرا أكبر. فالشاهد هنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثبتوا ونقلوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من كان منهم والعياذ بالله من أهل النفاق عرف نفاق من كان منهم. ولهذا كان المنافقون عند حذيفة بن العيار رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعرف أسماءهم. من حكم في رجل مر على قبر أبيه فوقف عليه ورفع يديه يدعو لأبيه، يدعو الله لأبيه. يعني الأصل أن الإنسان يزور أقرباءه بدون سفر بدون شد رحم، فيزور المقابر، وإذا عرف قبر أقربائه أو نحو ذلك من المسلمين فأيضا يخصهم بشيء من الدعاء والزيارة، هذه هي الزيارة الشرعية، يدعو لعموم المسلمين ويدعو أيضا لهم. أما رفع اليدين فلم يدل عليه ذلك، لا على إثباته ولا على نفيه، لا على إثباته ولا على نفيه. فلذلك نحن نقول يدعو. فلو فرض أنه رفع يديه في حالة معينة بحيث لا يتخذها عادة فيرجع، لكن الأصل أن الإنسان يدعو لهم بدون رفع يديه. وقلنا نرجو أنه إذا لم يتخذها عادة، لأنه ما عندنا دليل صريح على المنع. والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.